العظيم في مخيم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فلا نهي حتى مطلع الفجر. أمين بالله. صدق الله العلي العظيم. حدثنا فيما مضى عن بعض الرؤى من الآية الأولى عن ضرورة تخطيط واختيار الوقت المناسب للتخطيط وضرورة وجود منهج للتخطيط وأن يكون المنهج منهجا قضانيا لا أي منهج ولا بد أن نبسط ذلك المنهج في مستوى النفس. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. سؤال في هذه السيرة في القرآن يأتي عادة حينما يعجز التصور البشري عن إدراك الشيء. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يعني هذا سؤال لبيان عظمة الشيء، بحيث أن العقل البشري عاجز عن إدراك وتصور كامل للشيء. الإنسان العاقل حينما يزيل الحجب يتمكن من رؤية الحقائق ببصيرة القرآن، ببصائر الوحي، يتمكن من رؤية الأشياء، يبصر حقيقة الأشياء، يجد حقيقة الأشياء، يعرف حقيقة الأشياء. لكن هناك أشياء لا يمكن أن يتمكن القلب البشري من تصويرها كاملة، وإنما صورة تقليدية. هم الناس من قد رآها وهم فيها معذبون، هم والجنة من قد رآها فهم فيها منعمون. يمكنهم يتصورون النار بس تصور قاصر، يتصورون الجنة لكن التصور قاصر. يعني العقل البشري في الدنيا عاجز، شلون العين عاجزة أن ترى مدى أبعد من هذه المسافة؟ رؤية العين من مسافة محدودة، مثلا ترى على امتداد خمسة كيلو، عشرة كيلو، خمسين كيلو، بعد هذا أثر ما عندها قدرة. يعني بالتالي رؤيتها محدودة. كذلك العقل البشري مهما أوتي من قدرة محدود، يبقى محدود في إطار الدنيا بهذا المستوى. نعم في يوم القيامة هنالك يرى الأشياء، يكون البصر حديد حاد يرى الأشياء. في يوم القيامة الإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عقل البشر ما خطر عليها. هل يمكن تصور؟ ما دام ما يخطر على عقل البشر فما يمكن أن يتصور. كذلك بالنسبة إلى ليلة القدر، هل يمكن للعقل البشري أن يتصور فضلها، مكانتها، أهميتها، عظمتها؟ يقول ولهذا وما أدرك ما ليلة القدر. لكن مع ذلك القرآن يقرب الصورة من يتحدث عن يوم القيامة، يتحدث عن بعض صور يوم القيامة، عن بعض ما في الجنة، عن بعض ما في النار، حتى يقدر الإنسان يجمع ويعطي صورة قريبة أو يقرب. كذلك بالنسبة إلى ليلة القدر القرآن يعطي بعض الملامح لهذه الليلة، يعني أنه يقول ليلة القدر أفضل من أمر الإنسان أجمع، أفضل من أمر الإنسان، هذا لمحة عن عظمتها وأهمية. لما يجي يقول للملائكة كل الملائكة تنزل في هذه الليلة، كل الملائكة بل بما فيهم الروح، هذا أيضا لمحة عن الليل وعظمة الليلة وأهميتها. لما يقول النزول وما شابه بإذن الله بإذن ربهم، لما يجي لمحة من كل أمر، ما في شيء إلا له تدوين في هذه الليلة. الآن لما يجي القيامة يقول الإنسان يعطى كتابه وما في شيء إلا هو مدون في هذا الكتاب، يقول شو يقول الإنسان؟ ما لهذا الكتاب لا مغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الإنسان بس هذا الإنسان، ليلة القدر من كل عام، هذه لمحة. لما يجي يقول يا سلام، هذه لمحة أخرى، هذه كلها لبيان حتى الإنسان يلملم هذه الصور حتى يكون صورة بقدر ما على الإنسان، لكن لن يدركها، يدرك صورتها. وما أدراك ما ليلة القدر. إذن من هذا؟ من هذه الآية نستوحي أن الإدراك البشري محدود بقدر ما تعطي من تكليف ومدى في هذه الحياة، أو هذا قدر، لكن بالتالي يبقى محدودا. الحقائق أكبر من إدراك عقل البشر. القرآن يقول لطيف، وما أوتيكم من العلم إلا قليلا، يعني جدا قليل الإدراك، إدراك العقل بالعلم، يعني العلم هو وزير العقل، كيف يدرك كل الأشياء؟ فإذا الإدراك البشري محدود، ليس عند الإنسان غرور، مو هذا اللي يصير عند الثقة، لا، الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة، زين، هائلة كبيرة، لكن مع تلك القدرة الهائلة الكبيرة تبقى محدودة. إن استطعتم أن تنفذوا في أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، بالقدرة التلمية، بالإرادة، بالإيمان، تنفذ، لكن يبقى محدود. فليس عند الإنسان غرور بشري يتجاوز حدوده، يعني ليس عنده يأله نفسه، أنا ربكم الأعلى، أعلمت لكم من إله غيري، غرور فرعوني. الله سبحانه وتعالى يقول لا، أنت عندك الفكر بهذا المقدار. وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الشيء الثاني، الرؤية الثانية، حينما يؤتى بهذه الصيغة لابد أن يولي أهمية لهذا الشيء. شيء مهم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ إذن شيء مهم لازم أن يولي أهمية. مو أعتبر شيء هامشي في حياتي، لا، لابد أن أطب جهدي، أكرس قدراتي من أجل التعاطي مع هذا الشيء. ليلة القادر مو على الهامش، لازم أنا أخطط إلها وأعطيها أهمية، مو اتمر وانتهت، مو مثل الليالي الأخرى، مو مثل بقية الأيام، إلها خصوصية. إذن لابد أن أكرس كل جهدي لهذه الليلة، أكرس كل عملي لهذه الليلة، أطب وأفرغ نفسي وقدراتي لاكتساب أكبر قدر ممكن من فضل هذه الليلة. هذا الشيء الآخر. الرؤية الأخرى، لابد أن يكون هناك أسرار لمثل تلك الأمور، ليلة القدر، القارعة. إحنا لازم نسعى لاكتشاف الأسرار حتى نقدر نستفيد استفادة كبرى. هل أسرار من يكتشفها؟ الإنسان ببصيرة الإيمان، ويكتشفها من يوجدها أهمية، يعني القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ النار لها أسرار. لاحظوا الذين تفكروا بعقولهم تمكنوا من معرفة بعض أسرار النار. أسرار الكون هانك، ما خلقت هذا باطلا، فقنا عذاب النار. هؤلاء اكتشفوا شيء، لهذا عاش التسليم، استفادوا من هذا وروضوا أنفسهم، بلغوا الدرجة العلى من الإيمان. نفس الشيء لابد أن نبحث في هذه الليلة أسرار هذه الليلة حتى نبلغ الدرجة العلى من الإيمان. ليلة القدر من خلال أسرار القارعة، من خلال أسرار شيء آخر. بس أسرار ليس قبلها أسرار، لابد أن نكتشف الأسرار، بعض الأسرار التي توصلنا إلى درجة العلى من الإيمان. من أين نكتشف تلك الأسرار؟ من خلال الأعمال التي تستحق في هذه الليلة، الأدعية، القراءة. يعلمنا يقول يستحب أن تقرأ في هذه الليلة 1000 مرة سورة القادر. أنا لازم أجي أفكر هذه السورة، أفكر فيها، أدبر فيها مع قراءتها، هنا سأجد شيئا. حينما هذا العمل أجد شيئا، يقول لك أقرأ هالسورة وهالسورة وهالسورة بالخصوص. العنكبوت والروم والدخان، خصوص. أنا لازم أجي أقرأ أتأمل هذه الآيات، ما هي الخصوصية؟ أكو شيء أنا لما أقرأ بتدبر وتأمل سأخرج بشيء آخر، سأجذر إيماني، سأخرج من هذه الليلة بروح أكبر، بمعرفة أكبر، بإيمان أكثر رسوخا ما شاء الله. هذا جانب آخر، سعي لاكتشاف أسرار الأشياء التي يعجز العقل البشري عن إدراكها. الجانب الآخر، في مثل تلك نبدأ في البداية المقدمة نقطة نقطة. لا بد أن نجمع القوى اللفتة. يعني إذا لم يكن ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخره، هذه الصور صورة ثانية وثالثة ورابعة. لازم نجمع الصور ونعرف ما هي العلاقة بين هذه الصور. ما هي علاقة أن الليلة خير من ألف شهر؟ ما هي علاقة نزول الملائكة؟ ما هي علاقة نزول الروح؟ ما هي علاقة الإذن الإلهي لنزول كل هؤلاء؟ ما هي علاقة كل أمور الحياة؟ بل من كل أمر من دون الحياة، كل أمر حياة من دون الحياة. ما هي علاقة الأمان والسلام؟ هذه مع بعضها شنو علاقتها؟ شنو تكون؟ أكو ترابط في كون هذه العظمة. هذه تقريبا بعض لفتات يحتاج الإنسان يتأملها حتى يتمكن من مو فقط معرفة معنى الآية، تطبيق صورة الواقع وبالخصوص في يعني شلون هذه الآية تكون منهج شامل كامل في ليلة القدر. يقول الإنسان إذا يفكر فيها من خلال هذه السورة، لو جلس من أول الليل إلى طلوع الفجر يتأمل يتدبر هذه السورة لاستطاع أن يستوحي منهجا لحياته، منهج لحياته. يعني شخصية غير شخصية. قال بعض الله أن يعرفني فضل هذه الليلة، مكانة هذه الليلة، عظمة هذه الليلة، فيعطينا خير هذه الليلة. إنه سميع الدعاء. أنا ربي.